بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الرضاع لا يحرم إلا بشروط. هو العدد وال العدد العدد وال كم والزمن. العدد والزمن كم العدد؟ العدد من حديث القمل هو ثلاث، يعني يخرج من مفهومه ثلاثة، يعني ما دون الثلاث لا يحرم، والثلاث وثلاث يحرم. ظاهر الحديث أنه يحرم. نعم. طيب. والفقام يخرج من المجال. اشتراطا يكون قبل الفقام يستفاد من قوله إنما الرضاعة من المجاعة. طيب، كيف نجيب عن حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ خالد، أنه هذا حديث سالم للحاجة لا أذكر جواب العلماء عنه، وهل أحد أخذ به أو لم يأخذ؟ منهم من قال بظاهره أنه إذا رضع رضع كبير فإنه يؤثر فيها الرضاعة، ومنهم في الشيخ الإسلام الثانية رده وقال أنه للحاجة مثل حاجة سالم فإنه يؤثر. نعم. قولة ثالث، قال شيخ الإسلام قال بالحاجة مثل الحاجة. نعم. الثالث، يقول الثالث الثالث قضية خاصة، يعني خاصة بالسلم. طيب، لكن قول الثالث، القول الثالث عندنا قول أنه الرضاع مؤثر في الكبر والصغر، وقول ثاني أنه يؤثر في الحاجة، يؤثر الرضاع الكبير للحاجة. طيب، والقول الثالث يعني إن رضاع كبير لا يؤثر مطلقا. إذن الأقوال ثلاثة، أنه مؤثر مطلقا، أنه لا يؤثر مطلقا، أنه يؤثر عند الحاجة، ثم هذا الحاجة مختلف فيها. طيب، الذين قالوا لا يؤثر رضاع كبير بماذا أجابوا عن حديث سالم؟ الذين قالوا إن رضاع كبير لا أثر له، بماذا أجابوا عن حديث سالم؟ قالوا أن هذه عادة خاصة بسالم بحالة. نعم، لا، مو بحالة. قالوا أنها خاصة بسالم. بسالم. بعينه. بعينه. هذا واحد. أو. أو قالوا بحالة. لا. أو قالوا أنه مسوخ. طيب. هل هذه الإجابة الصحيحة؟ لا، لا، الأخير دعوة النسخ تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. النسخ له شرطين. نعم. هو الشرط الأول هو عدم إمكان الجمع، والثاني العلم من الداخل. نعم، أحسنت. والأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية. طيب، هل أحد جمع بينهما، بين حديث سالم والأحاديث الأخرى الدالة على أنه لا بد أن يكون في زمن المجاعة؟ نعم. وش قال؟ ما كيف الجمع؟ الجمع أن لا، خالد الذي جمع بين حديث سالم. إيه. قالوا أن حديث سالم أنه أنها يرضع الكبير الذي حال سالم، وإلا فلا. يعني جمعوا بينهم. نعم. فقالوا من كان مثل حال مثل سالم فرضعه مؤثر، ومن لا ومن لا فلا. طيب، حسنت. هذا وهذا القول الراجح. أظن قرأنا حديث فلاح لكن ما كملنا. ما كملنا. طيب، وعنها أن أفلح، عنها بسم الله درس الليلة، وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، يستأذن أي يطلب الإذن في الدخول بعد الحجاب، أي بعد أن فرض الله الحجاب على أمهات المؤمنين، في قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قالت فأبيت أن آذن له. أبت، يحتمل أن إباءها هذا لجهلها بالحال أو لجهلها بالحكم،